بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال ولابن أغبس في أبيات له، قال ما أقبح الجهل على من بدا برأسه الشيب وما أشاعه. قال ولغيره رأيت الفهم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين، ولو أن السنين تقاسمته حوى الآباء أنصبة البنين. وقال آخر يقوم من ميل الغلام المؤدب ولا ينفع التأديب والرأس أشيب. وقال أمية بن أبي الصلت إن الغلام مطيع من يؤدبه ولا يطيعك ذو شيب بتأديب. وقال آخر يقوم بالثقاف العود لدنا ولا يتقوم العود الصليب. وقال سابق البربري رحمه الله، وهو سابق بن عبد الله أبو سعيد شاعر من الزهاد تقدم، قال قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع عند الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن يلين إذا قومته الخشب. قال ويقال في المثل في مثل هذا إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. وقد أخذه منصور وهو ابن إسماعيل الفقيه الشاعر تقدم في غير هذا المعنى فقال ولم تدم قط حال فاطبع وطينك رطب. وقال محمد بن مناذر من شعره المطول وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم منه الأود. هذا محمد بن مناذر هو محمد بن مناذر اليربوعي بالولاء أبو جعفر، أصله من عدن أو من البصرة، ومنشأه وشهرته في البصرة. كان من العلماء بالأدب واللغة وتفقه وروى الحديث، ثم تزندق وغلب عليه اللهو والمجون، فهو شاعر كثير الأخبار والنوادر، له ترجمة في الميزان ولسانه والأعلام للزركلي، روى عن السفيانين وشعبة ومالك وغيرهم، وروى عنه أبو محمد الثوري ومحمد أو حامد بن يحيى البلخي وسليمان الشاذكوني وطائفة. قال ابن معين كان زنديقا، وقال أيضا لا يروي عنه من فيه خير، وقال أيضا كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد بالليل في أماكن الوضوء حتى يسود وجوههم. قال الساجي عنده مناكير. وقال ابن عدي ليس ابن مناذر من أصحاب الحديث، وكان الغالب عليه المجون واللهو، وهو يعني شاعر كبير وله نصيب. قال أبو الفرج الأصفهاني عن المبرد قال كان شاعرا فصيحا متقدما في العلم باللغة، قد أخذ عنه أكثر الفقهاء، وكان في أول أمره يتأله ثم عدل عن ذلك وتحتك وخلع حتى نفي عن البصرة للحجاز فمات هناك. وقال أيضا المبرد كان من المناذر يقول الشعر أقوله كما أريد، حتى لو شئت ألا أتكلم إلا بالشعر لفعلت. وكان من حذاق الأدباء وفحولهم، وهو القائل رضينا قسمة الرحمن فينا لنا حسب وللثقفي مال، إلى آخر الأبيات. نعم، هذا محمد بن مناذر. ومما ينشد لخلف الأحمر خير ما ورث الرجال بنيهم أدب صالح وحسن الثناء، وخير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء، تلك تفنى والدين والأدب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء. إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيت كبيرا في زمرة الغوغاء. ليس عطف القضيب إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء. قال هكذا أنشده أو أنشدها غير واحد لخلف الأحمر. خلف الأحمر هو خلف ابن حيان أبو محرز المصري المعروف بالأحمر، كان راوية عالما بالأدب شاعرا ثقة علامة يسلك مسلك الأصمعي وطريقه له ترجمة في بغية الوعال للسيوطي وفي طبقات اللغويين والنحاة في طبقات الشعراء في فيات الأعيان في الأعلام الزركلي. الحاصل في هذا نعم كان راوية ثقة علامة يسلك مسلك الأصمعي وطريقة حتى قيل هو معلم الأصمعي وهو والأصمعي فتق المعاني وأوضح المذاهب وبين المعالم. وكان الأخفش يقول لم يدرك أحدا أعلم بالشعر يعني الأخفش هو لم يدرك أحدا أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي. وقال أبو الطيب اللغوي قال هذه فائدة قال ما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف وخلف الأحمر وابن جرير كانا عالمين شاعرين. هذا نادر في العلماء. انظروا العبارة ما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحمر وابن دريد. وصنف مصنفات وكان أعلم الناس بالشعر يضرب به المثل في الشعر. أيضا مما قيل فيه كان عالما بالنحو والغريب والنسب وأيام الناس شاعرا مطبوعا كثير الشعر جيده. لم يكن في نظرائه من أهل العلم والأدب أكثر شعرا منه. ومما ذكر عنه أنه كان يسمع الشعر وينسبه إلى العرب فلا يعرف من جودة شعره كان ينسب من شعره إلى العرب الشعراء ومن جودته لا يميزون فيقبلونه. هذا خلف الأحمر من مشاهير الشعراء والأدباء. الحاصل في هذا الفصل يعني في هذه الأبيات التي ساقها المصنف رحمه الله أنه ينبغي العناية بالطفل من صغره في طلب العلم، فإنه لا يستوي من طلب العلم صغيرا ومن طلبه كبيرا في الغالب لا يستويان، فإن المعلومات التي يحصلها في حال صغره ترسخ في ذهنه وتبقى وتتنامى بخلاف الذي يطلب العلم كبيرا وقد شاخ، فإنه في الغالب حفظه يتناقص يوما بعد يوم بخلاف الطفل فإن حفظه يتزايد ويتنامى يوما بعد يوم. وفي هذا المعنى يقول الجاحظ أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام شبابي لقد كذبتك نفسك ليس ثوب جديد كالدريس من الثياب. فلا يستوي الصغير والكبير، ولهذا الأطفال أو الأبناء الذين وجدوا عناية من قبل أهاليهم وواصلوا الطلب فالغالب عليهم أنهم نبغوا مبكرين وصاروا أئمة يشار إليهم بالبنان لأنهم تربوا على أيدي علماء وأئمة. والبركة من الله والتوفيق من الله. الموفق من وفقه الله رب يعني ابن صغير يجد من العناية وأيضا يكون قد كتب الله له السعادة والتوفيق فينال العلم ويحصل العلم. ابن أبي حاتم صار إماما، وهكذا عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهكذا أحمد بن زهير بن حرب، وهكذا جماعة من كبار الأئمة تخرجوا على آبائهم الأئمة. فالعناية بالطفل له أثر عظيم، فإن المطلوب يعني هو الاستمرار، ليس مطلوب أنه يعتنى بالطفل إلى أن يشب ثم يترك طلب العلم. كما ذكر بعض العلماء في بعض التراجم أن الشيء الذي يعني يعتبر مرضا ومشكلة في طلاب العلم هو عدم المواصلة في طلب العلم ما أكثر الذين يطلبون العلم صغارا ثم يهملونه كبارا ويتركونه كبارا، فهنا تكمن المشكلة والضياع يكون من هذا. تجد من الطلاب الصغار النبهاء الأذكياء يكونون شعلة في الحفظ والنشاط والجد والاجتهاد ويأتون بنتائج يعني باهرة، لكن ما يستمرون. والموفق من وفقه الله. لكن هذا لا يعني عدم العناية، ف فالعناية بالولد وتنشئته النشأة الصالحة وإقبال ودفعه إلى طلب العلم هو يعتبر في حد ذاته في عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله. ولا شك أن من أعظم أنواع العبادات طلب العلم، طلب العلم النافع. فهذه مسؤولية الآباء أنهم يعتنوا بأبنائهم ويدفعوهم إلى طلب العلم. وذكر الخطيب فيما أذكر مر بي من كلام من نقل النووي عن الخطيب، أظنه في مقدمة المجموع أو في غيره، يقول: ذكر الخطيب قولين لأهل العلم، هل يدفع بالولد إلى طلب العلم صغيرا، أو أنه يترك يعني مدة يلعب ويلهو ثم يدفع إلى التفرغ لطلب العلم. ذكر يعني قولين في هذا. فالحمد لله الطفل الصغير لا تزحم عليه الدروس ولا يكلف فوق الطاقة، فإنهم قد جبلوا على محبة اللعب فيعطون فرصة للعب والتنفس، وكما قال الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذا قيل لنا الأولاد يلعبون فهذا ليس بعجيب، لأن الأولاد يحتاجون إلى جري ونشاط وحركة وشيء من اللعب، هذا قد جبلوا عليهم فلا يضيق عليهم، لكن ليس معنا التفريط والإهمال لهؤلاء الأولاد حتى يصيروا كالغنم السائمة والضايعة التي ليس لها راعي، هذا يفسد الأطفال، بل لا إفراط ولا تفريط. ويسأل من الله عز وجل العون على صلاح أولاده، ويسأل من الله أن يبارك له فيما أعطاه من مال أو زوجة أو ولد. ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق لهنا، والحمد لله.